سمع كلامي يا حظ مآمي تعالي اضبط الناجنا بالحرام تعالي شيلي والنبي تعالي حني وصفي ليلي تعالي ساكن مراكش يا بعيد كحيلة يا بخت الجميلة يا فلفل يا شطة يا حطة يا بطة يا أرواح حبيبي في كير وطنطة تعالي لي لي لي لي والنبي تعالي حني وطمي شعالي لي تعالي لي لي لي لي لي لي لي لي شمهوش يا زعيم الجن خلي الروح تطفى والجن وانا اجيب لك بنتك والبن ومراتك الا ابوح يا اخوح اجري وهات الروح اسمع كلامي وروح لا احسن تبات ما تكون يا عسكر قوم اتكر وانا اجيب لك قدح انكر تعالي لي لي لي لي النبي تعالي حني وفضلي تعالي لي تعالي لي لي لي لي لي لي لي